هل في الدنيا مثلك هل يا أماً بنقاء النور؟ لم تهنأ عين المحتل مذ أوليت الأرض صقور، ورفعت المصحف فينا يا خنساء فزيدينا، من صهوة خيل القسام سنلبيك فنادينا. هذه وصيت إن لولادها بتقول، عرس الوطن ما يتم إلا الطلق وخيول. هذه وصيت إن لولادها بتقول، عرس الوطن ما يتم إلا الطلق وخيول. والخيل بدها رجال عزم بارود، تمشي سهل وجبال تقطع سلك لحدود. والفارس الخيال طول العمر بيجود، يحمي الوطن والدار سيفونها مسلول. والفارس الخيال طول العمر كتيب صبر الوطن ما مل، للطيور مهما تغيب عبلادها تندل. كتبت فيها المكاتيب صبر الوطن ما مل، للطيور مهما تغيب عبلادها تندل. عندي أمل ما يخيب فينا الأمل ما قل، والدم لما يحن يرجع زريف الطول، يرجع زريف الطول. هذه وصيت إن لأولادها بتقول، عرس الوطن ما يتم إلا الطلق. وين الشباب وين دم الفدا والثار؟ لا تحزني يا عين، تحت الرماد النار. عهد الوفا والدين بعيونها الثوار، ثوار خلوا الدم بترابنا بعيونها الثوار، خلوا الدم بترابنا مجبول. كتبت فيها المكاتيب صبر الوطن ما مل، للطيور مهما تغيب عبلادها تندل. كتبت فيها المكاتيب صبر الوطن ما مل، للطيور مهما تغيب عبلادها تندل. عندي أمل ما يخيب فينا الأمل ما قل، والدم لما يحن يرجع زريف الطول، يرجع زريف الطول. هذه وصيت لولادها بتقول، عرس الوطن ما يتم إلا الطلق وخيول.